حكم المواظبة على 4 ركعات قبل صلاة العصر؟ الصلاة قبل العصر ليس فيها حديث يدل على مشروعية المواظبة الدائمة، إلا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل، وهذا لا يخص العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، كررها 3، ثم قال: لمن شاء. لمن شاء. فالخيار للإنسان، وصلاة وتحصل الصلاة بركعتين. أما ما وهذا في كل الصلوات، الأذانين، الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. وأيضا يدخل فيها الأذان الأول والأذان الثاني في الجمعة. تمام. كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى العصر خصوصا، ورد فيها من صلى 4 قبل، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث في المسند والسنن، إلا أن أسناده فيه ضعف، صححه بعض المعاصرين وبعض أهل العلم، والعمل بهذا لا بأس به، الأمر في هذا واسع، ولكن هذه الفضيلة تحصل بصلاة مرة واحدة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ولو مرة واحدة، فإذا زاد فإنه يستزيد من الرحمة بقدر ما يستزيد من الصلاة، لأنه هذا الوصف الرحمة منوط بفعل، فكلما زاد هذا الفعل كثر وعظم نصيبه من الرحمة. أيوة. وبالتالي نقول لو واظب عليه بناء على هذا الحديث لا بأس به، على أن الحديث في إسناده مقال، لكن على القول بتصحيحه الأمر في هذا المواظبة لا بأس بها. لكن ما الذي يميز هذه الصلاة عن الرواتب؟ طيب، الذي يميز عن هذه الصلاة عن الرواتب ما ورد من الفضيلة في الرواتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بنى الله من صلى الله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. وهذا ليس في 4 قبل ليس في العصر، 4 العصر. ليست منها. أيضا أن يميز هذه الأربع عن بقية الرواتب أنه يسن في السفر ترك الراتب القبلية للفجر الظهر والعصر والبعدية للظهر والبعدية للمغرب والبعدية للعشاء. نعم. لكن هذه لا يسن تركها، لا يسن، لأن هذه ليست من الرواتب. إذ المسنون للمسافر ترك القبلية، الرواتب تحديدا. نعم. القبلية والبعدية للظهر والبعدية للمغرب والبعدية للعشاء، ما عدا هذا من الصلوات المشروعة. نعم. فإنه يفعلها المقيم والمسافر، ومنها سنة ومنها الفجر والوتر، ومنها 4 قبل العصر. جميل.